تقول إن تهاربت إذا بعد شيء عليك فهربت أشتغلت بعد دار الشكل ولا سلاحا أشتغلت من الغيب لجلد منفعة أو لجلد مرض ما يشبه أشتغلت من الغيب لجلد منفعة أو لجلد مرض مثال جلد منفعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الجنة أن يبدو الجنة ومثال جلد المرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن استحق النار أن لا يدخل النار وهذا كل ما كان الشفاعة كما تأتي إن شاء الله تعالى والشفاعة تطلق على عدة أمور كلها ثابتة كما سيأتي في بيان الأنواع وذكر مؤلف الشفاعة في كتاب التوحيد لأن المشركين الذين يعبدون الأصنام يقولون إنها شفاعة لنا عند الله وهم يشركون بالله سبحانه وتعالى فيها للدعاء والاستغاثة وما أشبه ذلك ويقولون إننا نعبدهم ليكونوا شفعاء لنا عند الله فيقربون إلى الله تعالى زلفى هكذا يقولون وهم في الحقيقة يؤمنون بذلك أنهم يعظمون لله سبحانه وتعالى ولكنهم متنقصون لله لا يعظمون له لأن الله سبحانه وتعالى علم بكل شيء ولو قررتكم فالثاني المطلق لا يحتاج الى الشفاعة وله القدرة السامة فهو عليم وقدير وله سلطان تام ومن كان كذلك فإنه لا يحتاج الى الشفاعة الملوك في الدنيا يحتاجون الى الشفاعة لحصول علمهم أو لحصول قدرتهم ويساعدهم الشفاعة في ذلك أو لحصول سلطانهم فيتجرب عليهم الشفرة ويشفعون بدون استئذان ولكن الله عز وجل كان العلم والقدرة والسلطان فلا يحتاج إلى أحد يشفع عنده ولهذا لا تكون الشفاعة إلا بإذنه لكمال السلطان هو عظمه سبحانه وتعالى ثم الشفاعة لا يراد بها معونة الله سبحانه وتعالى في شيء مما شفع فيه الشفاعة ولكن يقصد بها أمران هي إكرام الشافع ونفس المشكور له أما أن يراد بها معونة الله عز وجل عن سعادة الحرمان فذلك فهذا مهتم ما أتاك بك أن تقدم الدنيا رحمة الله قال مالك رحمه الله وقال الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه إلى أحد أنذر به أنذار والإعلان المتضمن للتخويف هذا بالضبط أنذر يعلمك بشيء متضمن للتخويف وأنه مجرد الخبر فليس من الدعوة وقول أنذر به خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام والضمير في به يعود إلى القرآن كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك القرآن عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وقال في آية أخرى لتنذر به وذكرى للمؤمنين وهنا قال أنذر به أي في القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يعني يخافون الحشر إلى الله يعني يخافون مما يقع لهم من سوء العذاب في ذلك الحشر والحشر بمعنى الجمع وقد ضمن معنى الضم يعني يحشرون أي يجمعون حتى ينتهوا إلى الله يعني فهو مرمم على الانتهاء وقوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع هذا محل الشاهد الآية أي ليس لهؤلاء الذين يقعون الحجر من دون الله ولي ولا شفيع. وليد ينصره ولا شفيع يتوسط له. وقول ليس لهم من دونه ولي يفيد انه لهم بيده ولي وشفيع. قل لا كما قال الله تعالى انما وليكم الله ورسوله. فهنا في هذه الآية نفي الشفاعة من دون الله أي من دون إذنه سبحانه وتعالى. ومفهومه أنها فائدة بما بإذنه. وهذا هو المقصود. والشفاعة أيضا من دون الله مستحيلة. الشفاعة بإذنه ممكنة وجائزة. أما غير بعض من الملوك والسلاطين الشفاعة تكون بإذنه وبغيره. قل لا يعني يمكن لمن كان قريبا من السلطان أن لا يشفع إلا بعد مستعد يأخذ تعبني عن نفسه فلان ويمكن أن يشفع بهم بدون استعداد. يأتي واجهت إلى السلطان أو الملك ويقول أشفع بفلان وفلان. لكن الله عز وجل لا أحد يشفع إلا بإذنه لكمال السلطان. وقال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. لله الشفاعة هي جملة مكونة من مثل وخبر قدم فيها الخبر لإفادة الحق. لله وحده الشفاعة جميعا كلها لله. لا يوجد شيء منها خارجا عن إذن الله تعالى وإرادته. وأفادت الآية الكريمة جميعا أفادت أن هناك أنواع للشفاعة وهو خلاف. وقد قسم أهل العلم الشفاعة إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول الشفاعة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. والقسم الثاني الشفاعة العامة له ولجميع المؤمنين. أما القسم الأول فهي الشفاعة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام فهي ثلاثة أنواع. الأول الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم. والثاني الشفاعة في أهل الجنة أن يدخل الجنة. والثالث الشفاعة في أمره أبي طالب أن يخفف الله عنه. فهذه ثلاثة أنواع خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. أما الشفاعة العظمى فإن الناس يلحقهم يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم من الشرف والغم ما لا يطيقه. ويقول بعض النظام اطلبوا لنا من يشفع لنا الى الله عز وجل. فيذهبون الى ادم ابي البشر ويذكرون له من اوصافه التي ميزه الله بها ان الله خلقه بيده وعلمه اثناء كل شيء واسجد له ملائكته. فيقول اشفع لنا الى ربك فلا ترى الى ما نحن فيه. فيعتذر ادم لانه قد عفى الله عز وجل. لماذا؟ لاكل من الشجر ومعلوم ان الشاكر اذا كان هناك شيء يخفف كرامته عند المشروع اليه فانه لا يشعر يقسم ذلك. مع ان ادم عليه الصلاه والسلام قد قال الله عليه والثلاث وهداه حينما قال الى ربه قول ربنا ولما انفسنا وان تقلنا وان نكون من قبل. ثم يذهبون الى نوح ويقولون له من اوصافه التي جاب بها بانه اول رسول ارسله الله الى الارض. فيعترف بانه سال ما ليس له به علم حين قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك حق وأنت أحكم الحاكمين. ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويذكرون من صفاته، ولكنه أيضا اعترف لأنه سبب ثلاث سببات وهي سببات إلا أنها حق لأنها في رأيها سببات ولكنها حق بحسب مراده. ثم يكون إلى موسى فيعترف ويكون له من أشياءه ما يقتضي أن يشفع، ولكنه يعترف عليه الصلاة والسلام بأنه قتل نفسا لم يؤمن بقتلها وهي القبط حين استعاره الإسرائيلي عليه فوقف موسى القبطية فقتله وقضى عليه. ثم يكون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيعتذر، لكن لا يقدم ما يكون عذرا إلا أنه يقول اذهبوا إلى محمد عبد الله الله لهما تقدم من ذنبه وما دعا يشيرهم بدون أن يذكر عذرا يكون بينه وبين الشفاعة، فيكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع إلى الله عز وجل أن يقضي بين عباده فيقضي الله تعالى بينه. هذه الشفاعة خاصة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك كل أولي العزم لا يتقدم إليها حتى آدم أبو بكر لا يتقدم إليها فيتقدم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله إياه بقوله عسى أن يبعثك ربك مقام محمود. أما الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يذكروه، كان أهل الجنة هي وحده عبر الصراط ووصلوا إليها يجيوها غير مفتوحة، فيطلبون أن يشفعوا لهم فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى في فتح باب الجنة لأهل الجنة، ويشير إلى ذلك قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفد بحق أبوابها، قال وفد النار قال حتى إذا جاءوها فتحت من الجنة، فقال وفتحت لأن هناك شيئا مفتوح يعني وحصل ما حصل من الشفاعة وفتحت الأبواب. وأما الثالثة أو النوع الثالث فشفاعته في أهل عمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب، وهذه مستثناة من قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ومن قوله يومئذ لا ينفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم شفع بأمر أبي طالب بأن الله يخفف عنه العذاب لما لأبي طالب من نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاع عنه. ولكن هل خرج من النار ولج منها؟ لا، ولكن خفف عنه حتى صار يبلغ في أطراف من النار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. هذه شفاعة خاصة للرسول عليه الصلاة والسلام، لا أحد يشفع لكافر أبدا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم تقبل الشفاعة كاملة إنما خفف. أما القسم الثاني الآن للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره فهو أيضا أنواع، منها الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، من استحق النار ألا يدخلها، وهذه قد يستدل عليها وقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعه الله فيه، فإن هذه شفاعة قد لم يشرك النار لو شكره الله تعالى في ذلك. الثانية الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منها، فيمن دخل النار أن يخرج منها، وهذه أيضا ثبتت في الأحاديث بل تواترت هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة عليها واتفق عليها أهل الملة ما عدا طائفتين وهما المعتزلة والخوارج. فإن المعتزلة والخوارج ينكرون الشفاعة في أهل المعاصم مطلقا، لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد بالنار، ومن استحق الجنود كان فيه الشفاعة، وهم ينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره يشفع في هذه الكبائر أن لا يدخل النار، أو إذا دخلوها أن يخرجوا منها. وقولهم هذا باطل بالنص والإجماع. وأما الثالث من أنواع العامة فهي الشفاعة في رفع درجات المؤمنين، في رفع درجات المؤمنين، وهذه أيضا تؤخذ من الدعاء للمؤمنين بعضهم ببعض، فإنها تكون برفع الدرجات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافتح له في قدره ونور له فيه واخلفه في عقبه. فجعله الرسول عليه الصلاه والسلام بان يرفع الله درجته في المهديين. والدعاء شفاعه كما اشرنا اليه انفا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من يمسك يموت وان المسلم يموت فيقوم على جنازته اربع رجلا لا يشركون بها شيئا الا شفعهم الله. وهذا لا يكون. فإن قلت أصدق قبل قليل أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، فكيف يسمى دعاء الإنسان لأخيه شفاعة؟ وهل يستأذن الإنسان من ربه في ذلك؟ فجوابنا: وقد أمره الله بذلك، أمر الله بذلك أن يدعو الإنسان لأخيه الميت، وأمره بالدعاء إذن أو من؟ إذن. فالإذن هو بيده. فهذه أنواع الشفاعة. فصارت الشفاعة بمجموعها ستة أنواع: ثلاثة خاصة للرسول عليه الصلاة والسلام، وثلاثة عامة له ولغيره من المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أما الشفاعة الباطلة فهي الشفاعة الشركية، وهي شفاعة الأصنام. شفاعة الأصنام بالاعتياد بها هذه شفاعة باطلة، لأن الله لا يرضى عن الشافع ولا عن المشفوع له، فلا يعلم الله لا لهذا ولا لهذا، لا لهذا ولا لهذا. طيب، إذن قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، يفيد الآية إلى أن الشفاعة واحدة ولا متعددة، متعددة من عين. وقال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من اسم استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله. ومن ولا هو الذي، أم ندعو ذا هنا اسما موصولا كما قال ابن مالك الأبية؟ أو لا تصح أن تكون اسم موصولا هنا لوجود اسم الموصول الذي هو الذي، نعم هذا هو الأصل. وإن كان بعض المؤرخين قال يجوز أن تكون الذي توكيدا لها، ولكن صحيح أن لا هنا زائدة لغة، إما زائدة وإما مركبة معنا. وإن كان معنى وإن كان الأصل فالمعنى أنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله. وطبعنا أن النفي إذا جاء بصيغة الخصام فإنه يكون مضمنا للتحدي. فإنه قال: إن كان هناك أحد يشفع بغير إذن الله فأت به. وقال: من الذي يشفع عنده إلا بإذن الله عز وجل. والعندية تفيد أن الله سبحانه وتعالى في العلو، يعني عند ضعف لكن الله تعالى في العلو، فلا يشفع أحد عنده ولو كان من المقربين إليه، فالملائكة المقربين لا يشفعون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. الإذن الفوري للشفاعي، الإذن الفوري لكن لا يكون إلا إذا رضي الشفاع، إذا رضي الشفاع سبحانه وتعالى. أثارت من هذه الكريمة أن تقول في الولايات الأولى أنه يشترط للشفاعة إذن الله تعالى فيه. لماذا لا أعرف هذا الإذن؟ لثنائي سلطانه بثوانه، فإنه كلما كمل سلطان الملك فإنه لا أحد يتكلم عنده ولا يمضي الخير إلا بعد أن يأذن، ولذلك يعتبر الظهر في مجلس الكبير يعتبر إهانة الفعل، ودليل على أنه ليس كبيرا في نفوس من عنده. كان صحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسهم الضيق من الوقار وعلى الكلام إلا لو افتح كلام الكلام لأنه يتكلم. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى يرفع عنده لغيره، لماذا؟ لكمال سلطانه. فقل هذا شرطا في جهود شفاعة الإذن. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. كم من ملك، ملك كم هنا خبريه ولا استثنائيه؟ خبريه للتكثير، يعني وكثير من الملائكه في السماوات لا تغني شفاعتهم، يعني ما اكثر ملائكه السماوات وملائكه لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن جعلنا الله من يشاء وارضه. وهذه الآية كما تعلمون في سياق بيان إقبال ألوهية الذات والعزة. قال الله تعالى: أفرأيتم له والعزة شفاعة أن ذكر المعراج وما وصل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام مما وصل إليه، وقال: لقد رأى من آيات ربي الكبرى، من العلامات الدالة على الله عز وجل. فكيف إذا ربي عز وجل يكون أكبر وأعظم؟ ثم قال بعد هذا المباشرة: أفرأيتم الذات والعزة، هذا الإنسان التحقيق، يعني بلاد هذه العظمة التي سميتموها والآيات العظيمة الكبرى، أخبرونا عن هذه الذات والعزة، ما كبرياؤها وما عظمتها؟ ولا شك أن هذا للتحقير غير التحقير. أفرأيتم الذات والعزة، مش عظمتها؟ ماذا تقول عنه؟ لا شيء. أراكم الذكر وله الأنثى؟ نعم. ومناعة الثالثة في وقت أراكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة قيدة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهم سلطان إن يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أن الإنسان ما تمنى ولله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماء لا يكون شفاعته شيئا الا من بعد ان يتغلب. فاذا كانت الملائكه وهي في العلو في السماوات لا يشفعون، لا يكون شفاعتهم الا اذا اذن الله لمن يشاء ويرضي، فكيف بالله والعزى التي في الارض؟ ولهذا اتى بقوله وكم من ملك في السماوات، مع أن الملائكة تشوف السماوات في الأرض، لكن أراد الملائكة في السماوات العلى. نعم. ولأن الله سبحانه وتعالى كم من ملك في السماوات، حتى ملائكة المقربون حمل العرش، كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله بما يشاء ويرضى. ولا تقول رسلا هذه الأصنام المحطة الساهلة في المكان الساهلة في الصفة، هل تغني بدون إذن الله؟ لا أبدا. إذا كان الملائكة المقربون الذين في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فما بالكم بهذه الأصنام التي تعرفتموها وزعمتم أنها شفعاء لكم عند الله؟ لا تغني شفاعتهم شيئا وشفاعة ما عرفتم قبل أقواتكم لغة الغيب لكي تجمع منها هذا النظر إلا من ذلك أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. شرط أن يأذن الله ويأذن عز وجل لمن يشاء من الملائكة أن يشفع، ويرضى أن يرضى الحال المشكوك له كما قال تعالى في الآية الثانية ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فيرضى من كلمة الله تعالى في الشافع ويرضاه عن المشكوك له، ولا يمكن أن يقبل إلا بعد أن يرضى عز وجل المشكوك له، وإلا فلا يمكن أن يقبل ما عدم تفواه الصدقات والإشراع الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه القاعدة. ثم قال وقوله قلتكم الذين دعوتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه من الشرك والعياذ وما لهم فيه من الشرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. شوف الآية قلتكم الذين دعوتم من دون الله، هذا تحدي وتعزيز، ادعوهم هذا كلهم او ادعوهم دعاء مساله، يعني دعاء يحتمل قطع الذين ان احضروهم ويحتمل ادعوهم دعاء مساله، ادعوهم دعاء مساله تستجيبون منهم النفس او تستجيبون الضرر، ادعوهم شوف هل يستجيبون؟ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولا يسمعوا ما استجابوا ويوم القيامة يكفرون بشرك، يكفرون يقول ما علينا أن يشركون ويتبرؤون منه. ومع ذلك مع هذه الآيات العظيمة يذهب بعض الناس يشرك بالله فيدعو غير الله ويستعيذ بغير الله ويستنجد بغير الله إلى آخره. ادعوا الذين دعوتم من دونه والمنظر لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، مثقال ذرة ما يملكون يقولون من الذرة لم يكن من ذرة، لكن الشيء إذا قصد به المبالغة قلة أو كثرة فلا حكم له، المراد الحكم العام. فمثلا قوله تعالى إن تستعطي الله سبيل مرة فليأخذ لهم، المعنى مهما بغت الشيطان فليأخذ لهم. هنا نقول لا يملكون مثقال ذرة، ذكر مثقال ذرة في ماذا؟ للمبالغة في التقليد، وعلى هذا فلا يملكون شيئا، لا مثقال ذرة ولا أكبر ولا أقل، لأن هذا التقليد للمبالغة والتقليد للمبالغة وجود في العدد، فهم لا يملكون شيئا صح ولا لا؟ طيب، ولا يرد على هذا ان الله تعالى اكثر الموت للانسان، لان موت للانسان موت مقاصد وغير شامل ومتجدد وزائد وحادث، يجب موت الله. وما لهم فيه من شرك، يعني لم يكن مضرارا ولا مشاركا، وما له فيهما من شرك، يعني ما لهؤلاء الذين يدعون بالله فيهما في السماوات ولا في الارض من شرك، ومن شرك هذه مبتلى مؤخرا يخاف عليه من الزائد غصبا، لكنها للتوكيد معنى، يعني لا يكون أي شرط لأي وجه من الوجوه، فانتهى انتهى وانتهى المشاركة. واضح؟ طيب، إذا قيل إذا قلتم اضرب بين مثل يوضح الفرق بين الفراغ والمشاركة، هذا البيت بيت يشتمل على حجرة وقهوة وفوق يس غريب بموته. هذه الأسنان لا تنبت لا هذا ولا هذا لا تنبت صيحة على كل من سواء ولا مصادقة ولا تنبت مشاركة وشك المخلوص أتقنين أجال على فأنبالة والسنة وأنه ليس هناك شك لا قليل ولا كثير. ثالثا وما له منه من ضمير ما له ضمير له لرد على الله منه من هذه الأقلام التي تموت من ضمير من حتى زائد ضمير مثل المعصر ورهيب معنى مهيب كما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. وقال الله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير المعين يعني هذه الأصنام لله عز وجل مجيب يعين في أمور وفي أفعال. إذن انتفى عن هذه الأصنام كل ما يتعلق بها العابدون مثل العابدون كل ما يتعلق به العابدون فقد انتهى فهم لهم يكون شيء على سبيل الفرق ولا على سبيل المشاركه ولا على سبيل الاعانه لان من يعين كيف نظر فيه له منه عليه وربما تراعيه وتحاديه في إعطائه ما يريد أليس كذلك؟ نعم. إذن نقول انقطعت الأسباب الثلاثة بقي سبب الرابع قد يكون ما عدم المشاركة والانفراد والمعاونة والاستفاعة أبدلها الله قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن أذن له. ومعلوم أن هذه الأصنام لا يأذن الله لها. فانقطعت جميع الغرى عن المشركين. كل ما يتعلق به المشركون في أصنامهم نعم انقطع. انقطعت الوسائل والأسباب. وهذا من أكبر الآيات الدالة على أن هذه الأصنام رابطة لأنها لا تنفع عابديها شيئا لا استقلالا ولا مشاركة ولا مساعدة ولا شفاعة فإذا عبادتها باطلة وعبادتها ارتفع وملات ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة حتى العقل يدعون لهذا قال من وإن قلنا حتى العقل يدعون لا يمكن أن يستجيبوا إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وبعد وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فكل هذه الآيات الأخوة تدل على أن الإنسان يجب أن يقطع جميع تعلقاته إلا بمن؟ إلا بالله عز وجل عبادة ورجاء وخوفا واستعانة ومحبة وعظيما حتى يكون عبدا حقيقا عبد الله حقيقا يكون هواه وإرادته وحبه وبغضه وولاؤه وعاداته وعباده كله لله عز وجل لله وبالله لا يتعلق بشيء لأنه مخلوق لشيء واحد فقط وهو العبادة قد حسبتم أنما تصنعتم عادة وأنكم إلى ما لا تزعون والله لو كنا في هذه السنة ما خلقنا إلا لنا ونشرب ونلبس ونتزوج نعم ونستوجب لها في الدنيا ثم أما إلى الموت فقط لو كان عمره في ذلك لكان هذا عين العبد عين العبد ولكن هناك شيء وراء ذلك وهو ولذلك الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا ينال بها الثواب الاخر. افحسبتم انما خلقناكم عبثا يعني لا نامركم ولا ننهاكم ولا تحكمنا وانكم الى لا ترجعون فنجازيكم اذا كان هذا احسانكم فانه احسان ضلال. قال الله تعالى ومن جاهد عملة ابراهيم انما تبان. نعم. العباس وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يثنى بذلك وان لم يكن له ولد لانه رحمه الله لم يتزوج وقد عمر 67 سنه ولم يكن متزوجا. يقول ابن عباس نفى الله سبحانه وتعالى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى ان يكون لغيره ملك. ذلك لا ان يكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض او قسط منه قوله وما لهم فيهما بشرك او قسط منه او يكون عونا لله وما له منهم من ضعيف ولم يبق الا الشفاعه. أنا تبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الصبر كما قال تعالى ولا يشبعون إلا لمن يشبع. في إحدى في مصداق المؤلف ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ونحن نعلم من آيات أخرى أنه لا يأذن إلا لمن يشبع. ومن المعروف أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل هذه الأصنام ولا يقبل فهو سبحانه وتعالى يقول إنها باطل وغير نافعة وليست حقا. والله تعالى لا يقبل الباطل أبدا وحينئذ تكون شفاعتها منتفية ولا ذلك منتفية. فهذه الشفاعة التي يلم على المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاه القرآن. نعم. الله سبحانه وتعالى قد نفى ان تساعدوا الاصنام بل قال انكم وما تعبدون من دون الله حفظوا جهنم حتى الاصنام لا تنفع نفسها ولا يشفع لها وكيف تكون شافعه فهي في النار هي وعابدوها انتم لها واردون. لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها قاعده. طيب إذن لا تنفعهم الشفاعة قال كما نفع القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو نجعل الألواب سنفية وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيأتي برسله ويحمده لا يرجع بالشفاعة أولا. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الناس جاهلا عند الله لا يشفع إلا بعد أن يحمد الله ويثني عليه بمحامد وثناء لم يكن يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل. اتحرى على المحامد عظيمة وتعليم للرب سبحانه وتعالى محامد عظيمة وتعليم للرب لم يكن يعرفه من قبل ويكون سجوده حتى يقال له ارفع رأسه وقل يسمع وسل تعطى واشفع بشفع. اللهم صل على النبي ارفع راسك من السلوك وقل يسمع ولن يسمعه الله عز وجل. والجبن هنا يسمع لانه جواب القمع. نعم. وسل تعطى يسمع وهنا تعطى مذمومة بحذف حرف العلة وهي الألف واشفع بشفع. وحينئذ يشفع النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله أن يقرأ بينه. قال وقال أبو هريرة من أسعد الناس بالشفاعة يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب. وهذا السؤال الذي وجهه أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين وجهه اليه لقد ظننت أو كنت أظن أن لا يفعلني أحد غيره عنك بما أرى من حرصك آلا. وفي هذا دليل على أن من وسائل تحصيل العلم السؤال. نعم. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وعلى هذا المشركون عليه السلام خطب من الشفاعة، لأنهم لا يقولون لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ويقولون أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشرك بالله، أعوذ بالله، شيء مشاعر. والحقيقة أن طبيعهم هو الشيء الرجال. نعم. العجب يصعب وينفاجا فاعجبهم قولهم فليكن ترابا واثارنا امنا خفيفا. وقوله خالصا من قلبه خرج في ذلك من قالها نفاقا، فان من قالها نفاقا لا حق له الشفاعه ولا حق له الشفاعه. فالنافق يقول لا اله الا الله ويقول اشهد ان محمدا رسول الله، ولكن الله عز وجل قابل شهادتهم هذه بشهادتهم، فقال والله يعلم انك رسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون في ان محمد رسول الله ولا في شهادتهم. كاذبون. قولهم لا اله الا الله المنافقون كاذبون ايضا. كاذبون في قولهم لا اله الا الله لاننا نشهد ان لا اله الا الله، فهم كاذبون لانهم لا شهدوا لذلك ما نافقوا باطلوا الكفر. قال فتلك الشفاعه لاهل الاخلاص باذن الله ولا تكون لمن اشرك بالله، لان ما اشرك بالله قال الله فيه فما تنفعه شفاعه الشهود. وحقيقته ان الله سبحانه هو الذي يتفضل على اهل الاخلاص فيعفو لهم بواسطه من اذن له ان يشفع، بواسطه العالم من اذن له ان يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. لان حقيقه الشفاعه اذا قال قائل مثل فائده منها، نقول الله عز وجل اراد ان ياخذ المشكله اراد ان ياخذ له، ولكن يواسطه هذه الواقفة هي من الشفاعة. لماذا جعل هذه الواقفة؟ بين الحكمة من ذلك، قال ليكرمه وينال المقام المحمود. ولو شاء الله تعالى لغفر لهؤلاء بلا شفاعة، ولكن سبحانه وتعالى أراد أن يبين أو أن يظهر فضل هذا الشاب ويكرمه أمام الناس. ومن المعلوم أن من قبل الله شفاعته فهو عند الله بمنزلة عالية، فيكون في هذا إكرام للشافع من وجهين: أولا ظهور فضله على المشفوع له، وثانيا ظهور جاهه عند الله سبحانه وتعالى وأن الله أكرمه وقبل شفاعته. وقول غيرنا المقام المحمود قبل على المشكورة ويقوم الشاهد في كونه قبل الخزاعة. وقول غيرنا المقام المحمود يعني بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام وعده الله أن يبعثه في المقام المحمود. ومن المقام المحمود أن الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعته بعد أن يتراجع الأنبياء كلهم عنه. والشفاعة التي نفاها القرآن على سلام من الشيخ القرآن التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ما نافيه إلا في الموصوف يعني التي كان فيها شرك. وقد أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع يعني من القرآن مثل قوله في آية الصف من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا وقوله لا تجد سبقة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وكم من ملك في السماوات لا تغن شفاعة من شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرحمه. أذن الله فيه مواضع ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذه المواضع بل القرآن أيضا بينها أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. أما أهل الشرك فإنها لا تكون بهم لأن شفاعتهم التي يتوصلون بها أصنام وأمجاد باطلة وهذا لا ينفع. انتهى كلام الشفاعة. ووجد خالد في التوحيد ظاهر جدا لأن الشفاعة الشركية من التوحيد والبراءة منها هي حقيقة التوحيد ومناسبة ومطابقة للتوحيد. وعن شر الكهل شر كلها الآن منقول مثالي طيب المسألة بسيطة نقاها في مسائل أولى تفسير الآية. كم من آية؟ خمس واحد اثنين أربعة خمس. طيب ذكر تفسيرها الثاني الثانية صفة الشفاعة المنسية وهو الخارج التوحيد ظاهر جدا لأن الشفاعة الشركية ما في التوحيد والبراءة منها هو حقيقة التوحيد ومطابقة للتوحيد. وعن شرك هذا كله الآن نقول مثالي طيب المسألة بسيطة نقرأها في مسائل الأولى تفسير الآية. كم من آية؟ خمس واحد اثنين أربعة خمس. طيب وطبق تفسيرها الثاني الثانية صفة الشفاعة المنفية الأخيرة آية لكنها تطبق آية واحدة لأن واحد. قال الثانية صفة الشفاعة المنسية ما هي؟ ما كان بها شرك كل شفاعة فيها شرك فإنها منسية. طيب الثالثة صفة الشفاعة المنسية وهي ما شفاعة التوحيد بشرط ثاني بإذن الله سبحانه وتعالى. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود وهي ما أشار إلى الحديث الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يفعل الشفاعة بل يسكت فإذا أذن له الشفاعة كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله وهو أقرأ. الثالثة من أفعل الناس به من على التوحيد والإخلاص يعني من قال لا إله إلا الله التوحيد خالصا من قلب. ولا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. وليس المعنى لا معبود إلا الله لأنه لو كان كذلك لكان الواقع يكذبها لأنه هناك معبودات من دون الله تعبد وتسمى آلهة. نعم طيب وعلمنا أن لا إله إلا الله يتضمن نفيا وإثباتا وهذا هو التوحيد لأن الإثبات المجرد لا يمنع نفي المشارك لا يمنع مشارك والنفي المجرد تعظيم تعظيم المال. لو قلت لا إله معناه حقق كل إله، ولو قلت الله إله ما وحد. ولهذا قال الله تعالى وإلهكم إله واحد، لما جاء الإثبات فقط أكد بقوله واحد واحد. هنا قال التابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. شو الجديد؟ هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا الثانية بيان حقيقتها حقيقتها أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على أهل الإصلاح فيقول لهم ويستحي يقتله وينال النصارى مسلمين. بقوله ولم يلن في غير الصحابة لم هو لغيره. طيب هو أقامت به سبحانه ومش لا أقامت به وهو الشباب شباب ملك الجنة ملك الله ومن محفظ النار شباب ملك الشباب ملك سؤال استفاعته بأن نوطف أن ننطب على أيهم بعد أن يقرأت على الأنبياء آدم ونوسى إبراهيم ونوسى وعيسى مصروف. طيب لماذا أو من حكمته لأن الله أعلمنا وأن يسأل عنه لطالب مع أن يسأل ما لا من المنافق الباب بالتوحيد مثل الدواء الكبير مثل نقل لكن المنافق الثاني الآية مثال الشفاعة لا يأخذون صراط مكره من دم ولم ولا شفيع اشتاق قوله ولا شفيع قوله من دم ولي ولا شفيع يعني وأن منه نعم فلا انتفاع لأنه مؤمن بل قوله تعالى قل لله الشفاعة الجميع ما هو الشفاعة الجميع لله الشفاعة الجميع يعني بها في الشفاعة نعم لأن الشفاعة على علم وقدر إن هذا قالت له الشفاعة كله أو قوم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من رضي الشفاعة منه من يعرف؟ الاستفهام طلب العلم بالشيء، ولو بمعاني، ولو بمعاني. الاستفهام طلب العلم بالشيء. والاستفهامية معناها أن المتكلم يطلب العلم بعدد هؤلاء. فقد أقول كم مالك؟ كم أشد جرس هو طيب، لكن هذه نصبر بها عن هذا، نصبر بها عن هذا وهي تقول تسليم. نعم صار طيب لا لا يعالج الدور طيب قوله لا تغني شفاعتهم شو كانت من الأعراض؟ الله من عبده بسم الله خبر ايش؟ خبر من كتابه طيب نمشي بسنا على هذا الجروم قال لا تغني شفاعتهم شيئا تغني شيئا تغني يجوز أن تكون بمعنى تكسب ويجوز أن تكون بمعنى تنمى فهو الشفاعة ويرصفهم بجلب عقود أو ما منفعت أو رحنا برا لا تغني شيئا نعم اشكل من لا تغني لا تكتب شيئا او لا تنمه شيئا تغني صلحا تغني يجوز ان تكون بمعنى تكتب ويجوز ان تكون بمعنى تنمه فهو ارتفاع ارتفاع بقلب يقول او ما منفعه او رحم بره لا تغني شيئا نعم اشكل من لا تغني لا تكتب شيئا او لا تمنع شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى الا من بعد واشهد منه بتاكيد البعديه لم يقل الا بعد ومن بعد ان ياذن الله اذنا شرعيا او قدريا هذه إذن قدري إلا أن بعد أن يأذن يعني إذن قدريا من يشاء من هؤلاء الملائكة أو من يشاء من المسؤول لهم إلا أن بعد أن يأذن الله من يشاء من هؤلاء الملائكة هو الأفضل لما قال من يشاء واحتمل مفهوم المعنى إذن بعد أن يأذن الله بفصاحته لمن يصلح فتكون عائدة على المشروع له وقوله من يشاء مر علينا كثيرا لأن كل شيء يعلق على مشيئة الله فإنه مفهوم بالحكمة لأن الله تعالى ما يقرأ السيئة إلا بحكمه حيث قال وهو العظيم الحكيم فكل أفعاله حكمة وكل أفعاله صادرة عن مشيئة إذن فكل مشيئة فإنها بحكمة وقوله ويرضى جاءني مشتاقه هو يعني الشافع أو مشتاقه على حسب ما قلنا فيه من يشاء فيجوز الامرين وبر عن الشافع والمشروع له وابنه الشفاعه اذا كان هذا في الملائكه في السماوات فكيف بهذه الاصنام هل يمكن ان تشفع لاهلها لا لا يمكن ان تشفع لان الله لا يمكن ان ياذن له وكيف ياذن لمن قال عنه إنكم وما تعبدون من دون الله إنكم وما تعبدون من دون الله أصعب جهنم أو تقربون فيها تغنون فيها كما تغنون الحفة أصعب جهنم أنتم لها وامدين. هل هذه الأقنام تأتي الصفة؟ لا. ولهذا هذه الآية تبطل كل طمع يتعلق به المشركون في آلهتهم أنها تشفع لهم عند الله. ولهم يظنون من دون الله ما لا يضر من ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالله ما يرضاه كيف عبد رضي الله عنه تعالى فيه. نعم. وقوله إلا من بعد أن يأذن الله. إن قلنا إن الإذن هنا كون فيه إذن شرعي قل الله أذن لكم أم على الله تفترون فرعوه من الدين ما لم يأذن به الله. ما لم يأذن به قدرا وامرا واقع وما وقع فقدرنا فيه قدرا لكن ما لم يأذن به الله شرعا. ما نعم ما نقول له ان قلنا في قواعد التسامح وهي يحسن اللفظ امرين لا يتنافران وجب قيله عليه لان القران اوسع من احكامه وان طبعا كلهم يصدقون هذه الايه جامعه بالسلوك الثلاثه من الله والإراء من الشافع ومسهولة ما تفتح يا كل أبو التأمين أبو التأمين يعني حق هؤلاء الملائكة ما يمكن إلا أبو بطر ومن المعلوم أنهم أرضينا قال وقوله يعني وقول الله تعالى اعبدوا الذين زعمتم من دون الله وبعد قل الخطاب تقول عليه الصلاة والسلام ادعوا من الدعوة وهو السؤال يعني تسألوا ادعوهم كيف ان يستجيبون ولا لا. نعم. والامر هنا وانتم من اسباب للتحدي. نعم للتحدي وتحداهم يقول الله ادعوا هؤلاء ادعوا الذين